بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنعود بفضل الله عز وجل إلى استكمال هذا الكتاب المبارك، كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للإمام عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني. وكنا في الدروس الستة السابقة قد شرعنا في مقدمات هذا الكتاب، وهذا الكتاب يحتوي على أربع مقدمات، انتهينا من ثلاث منها، ونحن الآن سنشرع إن شاء الله في المقدمة الرابعة. هذه المقدمات الثلاث، كانت المقدمة الأولى حول تعريف أصول الفقه، وعرفنا في المقدمة أصول الفقه، كانت هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية في مبادئ التكليف، عرفنا ما هو التكليف ومن هو المكلف ونحو ذلك. والمقدمة الثالثة في الأحكام التكليفية، أخذنا الأحكام التكليفية الخمسة: إيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الأحكام الوضعية: العلة والسبب والشرط والمانع. هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الرابعة والأخيرة هي التي سنشرع بها اليوم إن شاء الله، وهي اللغة أو اللغات. فإن المصنف رحمه الله تبعا لجمع من الأصوليين، وتبعا لأصل الكتاب طبعا وهو البلبل مختصر الروضة، تبعا للروضة، روضة الناظر للموفق بن قدامة رحمة الله على الجميع، جعلوا في مقدمات علم الأصول مباحث اللغات. وهذه المباحث التي سنتناولها إن شاء الله، وإن كانت لغوية في الأصل، منطقية لها تعلق كبير بعلم المنطق، إلا أن لها اتصالاً وثيقاً بعلم أصول الفقه، وسنحتاجها إن شاء الله عند حديثنا عن المباحث الأصولية الأصلية التي ستأتي، مباحث القرآن والسنة ودلالات الألفاظ ونحو ذلك. فقدم الحديث عن اللغات وأقسام اللغة ونحو ذلك من مباحث ستأتينا الآن إن شاء الله، لأهمية الموضوع ولافتقار دراسة علم الأصول لمعرفة هذه المباحث. فعلى طالب العلم أن يكون ملماً بهذه المباحث قبل شروعه في دراسة المباحث الأصلية في أصول الفقه، وإلا هذه المباحث أصبحت الآن خلاص من أصول الفقه، لكنها يعني مكملة وممهدة لفهم الأصول. حيث قال رحمه الله: اللغات. واللغات عن جمع لغة، واختلف في اشتقاقها، قيل من لغى يلغو بمعنى صوت وأصدر صوتا، وقيل غير ذلك. أما اللغة في الاصطلاح، التعريف اللغوي، التعريف العفو الاصطلاحي، فهي كما عرفها ابن الحاجب رحمه الله في مختصره الأصولي، قال: هي كل لفظ وضع لمعنى، كل لفظ وضع لمعنى، أي لفظ يعني ملفوظ يخرج بصوت وحروف ويكون له معنى يسمى لغة. كتاب، لفظ له معنى، أول ما تسمع كلمة كتاب يخطر على بالك هذا الشكل، مباشرة. إذن هو لغة من اللغات، وهو أعم من اللغة العربية، لأن اللغات كثيرة، فاللغة كل لفظ دل على معنى سواء كان باللغة العربية أو بغيرها. لكن إذا أطلقت اللغة في العلوم الشرعية فتنصرف إلى اللغة العربية، فإذا أطلقت فالمقصود بها اللغة العربية. قال رحمه الله: اللغات توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة منهما. أول مبحث من المباحث في هذا الباب أو في هذه المقدمة هو مبحث نشأة اللغة، فقد اختلف العلماء في نشأة اللغة، أهي توقيفية أم اصطلاحية أم مركبة، توقيفية واصطلاحية. وهذا المبحث في الحقيقة كما يقول الأصوليون يعني هو ثمرته قليلة ولن يؤثر كثيرا في ذلك، لكنه من باب العلم بالشيء. فجمهور العلماء على أن اللغة توقيفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام اللغة، أول ما خلق آدم أبو البشر علمه اللغة، ويستدلون بطبيعة الحال بقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة، يعني القصعة الإناء الكبير والقصيعة الإناء الصغير. وقال آخرون: بل اللغات اصطلاحية، يعني أن البشر هم الذين اصطلحوا واتفقوا على لغات معينة، واتفقوا عليها وجرى العمل عليها. فيزعم أصحاب هذا القول أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض لم يكن يعرف أسماء الأشياء، ولكن مع مرور الزمن أصبح يخترع هو وأولاده وذريته أسماء للأشياء، بحيث ربما سموا شيئا بناء على صوته، مثلا يصدر صوتا فيسمون الشيء على الصوت، وأحيانا يتفقون على اسم معين فيسمونه، وهكذا. لكنهم إذا وجهوا بقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، يقولون ليس المقصود أن الله عز وجل علمه كلمة كلمة، وإنما علمه ملكة الأسماء، علمه آلة تسمية الأشياء، واضح؟ وقالوا أن الآية ليست نصا في أن الله عز وجل علم آدم الكلمات كلمة كلمة. ومما يستدلون به اختلاف اللغات، قالوا اللغات مختلفة، فعلم الله عز وجل آدم كم لغة؟ لغة واحدة أم عدة لغات؟ قالوا لغة واحدة. طيب قالوا من أين أتت اللغات الأخرى؟ واضح؟ وقال آخرون، لعل هذا القول يعني فيه وجاهة الحقيقة، أن اللغة مركبة، جزء كبير منها توقيفي الله عز وجل علمه آدم، وجزء كبير منها أيضا اصطلاحي، واضح؟ بحيث استحدث الناس مع مرور الزمن يستحدثون إيش؟ كلمات جديدة. وهذا في الحقيقة واقع، يعني في زمننا الآن استحدثت كلمات جديدة لم تكن مستعملة في السابق، يخترع شيء جديد فيطلقون عليه اسم جديد. وعلى كل حال كما قلنا، يقول العلماء الخطب في هذه المسألة يسير وليس كبيرا، يعني لا يؤثر، المهم أن اللغة معروفة وواضحة. المبحث الثاني قال رحمه الله: وتثبت قياسا خلافا لأبي الخطاب. هذه مسألة كذلك من المسائل التي بحثها الأصوليون، هل يثبت القياس في اللغة أم لا يثبت. تحريرا لمحل النزاع نقول أن اللغة تتنوع، فهناك الأسماء، أسماء الأعلام والألقاب، فهذه لا يثبت فيها القياس بالإجماع. فمثلا لما تقول زيد وتقصد به رجلا، فتقول زيد رجل مثلا، فما يجوز أن تقيس فتقول طالما أن هذا رجل واسمه زيد إذن هذاك الرجل أيضا اسمه زيد قياسا على هذا، هذا خطأ قطعا وجزما قولا واحدا. كذلك الصفات، لما تطلق على رجل صفة تقول زيد مثلا عالم وزيد رجل، فما يصير تقول طالما أن الآخر هذاك رجل إذن هو عالم، طالما أن هذا عالم وهو رجل إذن كل رجل لابد أن يكون عالم، هذا أيضا بالإجماع غير صحيح. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الأسماء الموضوعة لمعان معينة تدور مع المعاني وجودا وعدما، تدور مع المعاني وجودا وعدما. مثال الخمر مثلا، هذا الشراب طالما أنه مسكر فيسمى خمرا. ما سبب تسميته بهذا الاسم؟ لأنه يخمر العقل أي يغطيه. طيب المخدرات المعاصرة هل يصح أن نطلق عليها خمر قياسا على الخمر القديم؟ كلامنا هنا ليس شرعيا، ترى أنا كلامنا إيش؟ لغوي. من حيث اللغة هل كل مادة سواء كانت سائلة أو جامدة تسكر وتخمر العقل يصح أن نطلق عليها خمرا قياسا على الخمر المعروف القديم أم لا؟ هنا خلاف اللغويين. فمن قال بصحة القياس في اللغة أجاز إطلاق الخمر على عدة مواد، ومن منع قال لا يسمى هذا إيش؟ خمرا. طبعا هذا مثال، لكن ممكن بعض الناس يثبتون القياس في اللغة لكن يختلفون في الجزئيات، مو هذا كلامنا. احنا كلامنا عن هل يجري القياس في اللغة ولا ما يجري. قولان، الحنابلة وجمهور يعني العلماء وجمع من علماء اللغة كأبي علي الفارسي والمازني وغيرهم قالوا بجريان القياس في اللغة، وروي ما يدل على ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، حيث سئل قيل للإمام أحمد كل نبيذ غير العقل هو خمر؟ فقال رحمه الله نعم. فدل على أن الإمام أحمد يطلق الخمر على النبيذ، والنبيذ كما تعلمون يختلف عن الخمر في الأصل، لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل نطلق الخمر على النبيذ؟ فقال نعم. فدل ذلك على أن الإمام أحمد رحمه الله قاس النبيذ على الخمر وأطلق لفظ الخمر عليه. وذهب آخرون من أبرزهم أبو الخطاب من الحنابلة، لأنه قال هنا خلافا لأبي الخطاب، أبو الخطاب من الحنابلة وبعض الحنفية وبعض علماء اللغة إلى أن القياس لا يجري في اللغة، لا يجري في اللغة. ويعني مسألة طويلة الذيل، وكل قول استدل بشيء ورد عليه أصحاب القول الآخر. المبحث الثالث قال رحمه الله: وتنقسم إلى مفرد ومركب، يعني أقسام اللغة. الآن سيبدأ بتقسيم اللغة، فقال: وتنقسم إلى مفرد ومركب. المفرد ذكر له تعريفين، والمركب كذلك، حيث قال: المفرد اللفظ بكلمة واحدة. إذا كانت كلمة واحدة يسمى هذا إيش؟ مفرد. وقيل، وهذا التعريف الثاني، وهو تعريف المناطقة. هذا التعريف الثاني هو تعريف المناطقة، حيث عرفوا المفرد بقولهم: ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. مثال كلمة كتاب. كتاب مفرد لأنه كلمة واحدة، فتعريف اللغوي كلمة واحدة مفرد. إذا أردنا أن نطبق عليه التعريف المنطقي، جزء كلمة كتاب مثل حرف الكاف مثلا، أو حرف الكاف والتاء، هل لها دلالة على الكتاب؟ لو فصلنا كلمة كتاب وخلينا كت وآب، هل الجزء الواحد منها يدل شيئا يتعلق بالكتابة أو شيء؟ أبدا، صح؟ فقالوا: كل كلمة لا يدل جزءها على معناها تسمى كلمة مفردة. المركب خلافه فيهما، يعني إذا أردنا أن يعني نأتي بتعريف للمركب بناء على السابق، نقول إيش؟ المركب اللفظ بإيش؟ بأكثر من كلمة. اللفظ بأكثر من كلمة. أو إذا أردت أن تأتي بالتعريف الثاني فتقول: المركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. مثال ذلك: قام رجل. قام رجل هذا مركب. قام أكل فلان، شرب خالد، أي جملة من الجمل. لو قسمناها، خلينا قام على حدة وفلان على حدة، هل تدل على جزء من المعنى؟ نعم تدل، لأن كلمة قام خالد فيها معنى القيام وفيها إنسان اسمه خالد، فإذا أخذنا القيام لوحده يدل على إيش؟ على جزء المعنى وهو القيام، وكلمة خالد لوحده يدل على الجزء الآخر. واضح؟ طيب، لكن قالوا في عندنا إشكالية صار. قالوا: فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني. كلمة بعلبك كلمة مركبة ولا مفردة؟ ها؟ كلمة مركبة في اللغة، لأنها مكونة من بعل وبك، لكن هنا التركيب يسمى تركيب إيش؟ مزجي. واضح؟ أنا عندنا التركيب كم نوع؟ ثلاث أنواع: تركيب مزجي، وتركيب إضافي، وتركيب إسنادي. تركيب المزجي مثل بعلبك، حضرموت، شاب قرناها. التركيب الإضافي: عبد الله، أصول الفقه، ضوء الشمس. التركيب الإسنادي: ها، قام رجل، مسند ومسنديه. فهنا بعلبك تركيب مزجي، إذا أردنا أن نطبق التعريفات عليه، هل هو مفرد ولا مركب؟ سنجده مركبا على الأول، لأنه إيش؟ أكثر من كلمة. خل الكتاب، لا تقص عليه، لا تغشك الكتاب، هو عبارة عن كلمتين في الأصل، صح؟ فهو من حيث اللغة مركب، لذلك اللغويون سموه مركبا مزجيا. لكن من حيث التعريف المنطقي ليس مركبا. لماذا؟ لأنه لا يدل جزء لفظه على جزء معنى. كلمة بعل، بعلبك، هي إيش؟ اسم مدينة، اسم مدينة. لو خلنا بعل بروحها تدل على المدينة بشيء؟ لا. بك بروحها ما تدل على المدينة بشيء. تأبط شرا، هذا لقب لإيش؟ لشاعر قديم. تأبط بروحها لها علاقة بالشاعر؟ لا. تأبط فعل ماضي، أي وضع الشيء تحت إبطه. شرا بروحها تدل على الشاعر؟ لا. وبالتالي هذه الكلمة، المركبات المزجية كلها تصلح مركبة على التعريف اللغوي لا المنطقي. ونحو يضرب بالعكس، يعني هي مفردة على التعريف الأول، مركبة على التعريف الثاني. مفردة على التعريف الأول لماذا؟ لأنها كلمة واحدة، صح؟ يضرب كلمة واحدة. لكن على التعريف الثاني، تعريف المناطق، وهو ما لا يدل جزءه على جزء لفظي على جزء معناه، مركب. لماذا؟ لأن كلمة يضرب هي في الحقيقة شنو؟ كلمتين، يضرب وضمير مستتر، ها، تقديره هو، يضرب هو، لكن هذا الضمير مستتر. وبالتالي كلمة يضرب إذا قسمناها وجعلناها جزئين نجد أنها يضرب وهو، فهي كلمة مركبة في الحقيقة. طيب، ويلزمهم، يلزمهم أي المناطق القائلين بالتعريف الثاني، يلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر، يعني من الكلمات، والمقصود بها الكلمات المشتقة، ضارب وفاعل وآكل وشارب ونائم، ها، وإلى آخره، مركب. لأن يعني هو الشيخ يريد أن يقول أن تعريف المناطق مشكل، ويدخل علينا من الكلمات اللي أهل اللغة يسمونها مفردة، إذا دخلنا وأعرضناها على تعريف المناطق سنجدها مركبة. كيف كلمة ضارب مركبة؟ قالوا أن ضارب كلمة مشتقة من إيش؟ من الضرب، صح؟ وأنها في الأصل ضرب، والكلمات المشتقة تضيف على أصل الكلمة حرفا أو حرفين فيصير الكلمة مشتقة. ضارب ضفنا حرف الألف صارت إيش؟ اسم فاعل. مضروب، ضارب مضروب، ضفنا حرفين، حرف الميم وحرف الواو، صار المعنى مفعول به، ها؟ مضرب، ضفنا حرف الميم، ها؟ صار اسم مكان، وهكذا، رحمكم الله. فقالوا الحرف هذا اللي هو جزء الكلمة، حرف الألف، يدل على جزء المعنى، يا مناطق، الألف هذا يدل على اسم الفاعل، والميم والواو جزء الكلمة يدل على جزء المعنى، واضح؟ فقالوا يعني أنتم يا مناطق تعريفكم ليس منضبطا ويسبب لنا إرباكا، لأنه يدخل كلمات في الأصل هي مفردة لكنها إذا عرضناها على تعريفكم سنجدها مركبة. ثم قال رحمه الله: وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. الآن نقول قسمنا اللغة إلى مفرد ومركب، وتناقشنا في تعريفهما وصار عندنا تصور عن تعريفهما. الآن أخذ المفرد لوحده. المفرد ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: إما اسم، وإما فعل، وإما حرف. وهذه القسمة يا أخوان قسمة استقرائية وحاصرة. ما معنى حاصرة؟ لا يوجد قسم رابع. استقرائية حاصرة، لا يوجد قسم رابع. ثم قال: ووجه الحصر له طرق معروفة في كتب النحو. خلاصة وجه الحصر أن الكلمة المفردة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. فإن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فهي إما أن يكون هذا المعنى له ارتباط بالزمن فهذا إيش؟ الفعل، وإما ألا يكون له ارتباط في الزمن فهذا الاسم. ومزيد بيان لهذا تجدونه في كتب النحو تحديدا عند كلامهم عن أقسام الكلام، تجدونهم يعني كتب النحو المطولة والحواشي يفصلون في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: ودلالته، أي دلالة المفرد. لاحظوا أننا إلا زلنا نتكلم عن المفرد، لم ندخل في المركب بعد. دلالته أي المفرد قسمان: لفظية وغير لفظية. أول شيء، ما معنى الدلالة؟ ما معنى كلمة دلالة؟ علامة؟ لا. كلمة دلالة ما معناها؟ مو شرط، ممكن ما تكون مقصودة، تدل على شيء بس ما تقصد أن يكون دالا على شيء. حلو، هذه أنواعها، بس ماهيتها إيش؟ حقيقتها إيش؟ الدلالة يا أخوان تعريفها هي كون اللفظ، هذا تعريف الدلالة، كون اللفظ بحيث إذا أطلق أو تخيل فهم منه المعنى. هذه الحركة، هذه هي يسمونها الدلالة، كون اللفظ بحيث إذا أطلق أو تخيل فهم منه المعنى الموضوع له. واضح؟ فهذا يسمى الدلالة. قال: ودلالته نوعان، لفظية وغير لفظية. اللفظية نوعان: مطابقة وتضمن، وغير اللفظية دلالة التزام. ما معنى وش الدلالة اللفظية؟ الدلالة اللفظية أي التي تفهم من اللفظ نفسه لا من خارجه. هذه الدلالة اللفظية، تفهم من اللفظ نفسه لا من خارجه، وهي نوعان. قال: اللفظية في كمال معناها مطابقة، دلالة المطابقة، أي أن تكون الكلمة أو اللفظ المفردة تطابق المعنى كاملا. للتوضيح، لنقل مثلا كلمة بيت. كلمة بيت إذا سمعتها أو تخيلتها ماذا ينقدح في ذهنك وماذا تتخيل؟ تتخيل شيئا يتكون من أساس وجدران وسقف، هذا أبسط تصور للبيت، صح؟ على الأقل يعني لابد يكون في أساس، يعني الجدار مستحيل يثبت على الأرض، لابد يكون في شيء أساس داخل، وفي جدران وفي سقف يغطي على الأقل. لما تطلق كلمة بيت هذا التصور يكون في ذهنك. فدلالة كلمة بيت على مجموع الجدران مع الأساس مع السقف مع كل ما في البيت دلالة شنو؟ مطابقة، يعني دلالة اللفظ على كمال معنى. هذا تعريف دلالة المطابقة. تعريف دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على كمال معنى، تسمى دلالة مطابقة. مثالها: دلالة البيت على مجموع السقف والجدران والأساس. أما التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معنى، كأن تقول مثلا: يدل كلمة عندي بيت مثلا، أو أملك بيتا، وأتى رجل مثلا ونازعني في باب البيت مثلا، فأنا قلت هذا البيت ملكي. قال: لا، أنت قلت عندك بيت ما قلت عندك باب. فأقول: لا، لكن كلمتي عندي بيت تدل بالتضمن على الباب، لأن الباب جزء من البيت، فما لا داعي أقول عندي بيت وعندي باب ودريشة وجدران وسقف وأساس وأثاث، ما لا داعي. كلمة عندي بيت تساوي عندي كل ما يتضمنه هذا البيت، لكن كلمة بيت تدل على هذه الأجزاء دلالة شنو؟ تضمن، وتدل على جميع البيت دلالة إيش؟ مطابقة. واضح؟ فتعريف دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جزء معنى، دلالة اللفظ على جزء معنى. مثال آخر: لو أقر إنسان بدين وقال: أنا أقر أن ما في هذا الصندوق، الصندوق يحتوي على عدة أغراض، يحتوي على مثلا يعني مبلغ مالي وجهاز مثلا وعدة أغراض أخرى، تقول: أنا أقر أن هذا الصندوق بما فيه قد استدنته من فلان أو هو لفلان، فيأتي فلان يريد أن يأخذ شيء منه، فأقول: لا، أنا أمنع. قلت: ليش؟ أنت أقررت. قل: نعم، أنا أقررت بالصندوق، بس ما جبت طاري التليفون اللي في الصندوق مثلا. قل: لا، كلامك يدل بالتضمن على أنك تقر بالتليفون، أنت ما تلفظت فيه صحيح، لكن تلفظت بكلمة يشملها هذا الهاتف مثلا، إلى آخره. النوع الثاني: دلالة غير لفظية، يعني يفهم الكلام، يفهم المعنى عفوا، من شيء خارج الكلمة وخارج اللفظ. مثال ذلك: دلالة البيت، طالما نحن مثلنا في البيت في كل الأنواع، دلالة البيت على وجود بان له، يعني البيت طالما بني فيدل بالالتزام، يلزم، احنا نقولها احيانا، يلزم من وجود هذا البيت وجود ايش؟ باني لهذا البيت. كلمة باني داخل كلمة بيت ولا ما لها علاقة؟ ما لها علاقة، صح؟ من أين استدللت على وجود باني؟ بوجود الالتزام بين البيت وبانيه. واضح؟ فيسمى هذا دلالة إيش؟ دلالة التزام. طيب، يمثلون حتى تتضح هذه الألفاظ بشكل أوضح بأسماء الله عز وجل الحسنى. فأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى لها دلالات تدل بالمطابقة وتدل بالتضمن وتدل بإيش؟ بالالتزام. فمثلا كلمة القوي اسم من أسماء الله عز وجل، إيش؟ القوي، يدل على القوة بالمطابقة، يدل على أن الله عز وجل متصف بصفة القوة بالمطابقة، ويدل على أن الله عز وجل حي بإيش؟ بالالتزام، صح؟ لأنه لا يمكن أن تكون هناك قوة بدون حياة. ويدل على القدرة بالتضمن، لأن القوة على الشيء تتضمن القدرة عليه، واضح؟ وهكذا قد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد، قواعد المثلى، أمثلة من أسماء الله عز وجل، ويعني نزل عليها هذه الدلالات الثلاث، مطابقة والتضمن والالتزام، فليراجعها من شاء. ثم قال: وقيل إذا كان ذهنيا، يعني إذا كان المدلول عليه لازما ذهنيا. لكن هذه الكلمة غريبة في الحقيقة من المصنف، لماذا؟ علق عليها التاج السبكي في كتابه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. وبالمناسبة رأيت أن المصنف رحمه الله تابع ابن الحاجب في مختصره الأصولي في كثير من المواضع، خصوصا هذا الفصل تحديدا، يكون شبه يعني نسخ من ابن الحاجب. فأحد شراح ابن الحاجب وهو السبكي، تاج السبكي، يعني هذه كلمة وقيل إذا كان ذهنيها كلمة ابن الحاجب يعني، فشرحها التاج وقال: هذه العبارة تفهم أو تفهم أن الدلالة قد تتحقق وإن لم يكن اللزوم ذهنيا. يعني معنى الكلام وقيل إذا كان ذهنيا، كأنه يقول هناك احتمال أن يكون الالتزام ذهني، هناك احتمال أن لا يكون ذهنيا. قال: وليس كذلك، لأن الغرض أن اللفظ غير موضوع للمعنى، فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارج لزوم ذهني، لزوم ذهني يوجب انتقال الذهن إليه، لم يدل اللفظ عليه. يعني معنى الكلام أنه ما في دلالة التزام إلا ولابد أن يكون هناك لزوم ذهني بينها وبين المعنى. شلون عرفنا أن هذا البيت له باني؟ شلون عرفنا؟ علاقة ذهنية، أن العقل يأبى وجود حدث دون محدث، واضح؟ وبالتالي يعني التاج رحمه الله انتقد هذه العبارة من ابن الحاجب. ثم قال رحمه الله: والمركب. الآن انتهينا من الأقسام المفرد، نأتي الآن إلى المركب. والمركب جملة وغيرها، يعني ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جملة وإما ألا يكون جملة. قال: فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا تتأتى إلا في اسمين أو في اسم وفعل. الجملة هي ما نعرفه نحن من وجود إما جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة المقصود بها ما يحسن السكوت عليها، هذا معنى الجملة. قام خالد، هذه جملة. أكل محمد، شرب خالد. أو مثلا تقول: زيد قائم. ومعروف أن إذا بدأ باسم فهي جملة اسمية، إذا بدأ بفعل فهي جملة فعلية. فهذا الجملة ما وضع لإفادة نسبة، نسبة يعني إسناد، نسبة القيام لخالد، هذا معنى الجملة. قام خالد، أنت إيش فعلت هنا؟ أنت نسبت القيام لخالد أو أسندت القيام لخالد. خالد قائم نفس الشيء. ولا تتأتى إلا في اسمين أو اسم وفعل. اسمين مثل إيش؟ زيد قائم، والأول يسمى مبتدأ والثاني خبر، كلاهما اسم. أو اسم وفعل، قام زيد، قام فعل وزيد اسم. أو يقوم زيد، أو زيد يقوم مثلا. طيب، ثم قال رحمه الله: وغير الجملة بخلافه، غير الجملة يعني كلمة أو مركب ولم يوضع لإفادة نسبة ما، لم يوضع لإفادة نسبة ما، وليس مكونا من اسمين أو اسم وفعل، ويسمى مفردا أيضا. قال: وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددها أربعة أقسام. الآن الشيخ رجع مرة أخرى للمفرد وأراد أن يقسمه باعتبار آخر. إحنا الآن قسمنا المفرد باعتباره، قسمناه باعتبار الإفراد والتركيب، عفوا قسمنا اللغة باعتبار الإفراد والتركيب، ثم أخذنا المفرد وقسمناه باعتبار إيش؟ باعتبارين: باعتبار الأصل اسم وفعل وحرف، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني باعتبار إيش؟ الدلالة، مطابقة اللفظية وغير اللفظية. الآن التقسيم الثالث باعتبار وحدة الدلالة وعدمها، وحدة الدلالة وعدم وحدة الدلالة، تقسيم ثالث. قال: ينقسم أربعة أقسام. الأول: ما اتحد لفظه ومعناه. الثاني: ما تعدد لفظه ومعناه. الثالث: ما اتحد لفظه وتعدد معناه. الرابع: ما تعدد لفظه واتحد معناه. أما الأول: ما اتحد لفظه ومعناه. اتحد لفظه ومعناه، يعني لفظه واحد ومعناه واحد، وهذا ينقسم إلى قسمين. هذا المبحث يا أخوان إذا لم تعمل له تشجير راح تضيع، لذلك أنصح الجميع أن إذا رجع يشجر كل ما تناولناه حتى يتصوره. فينقسم إلى قسمين. القسم الأول، طبعا هذا كلام في المنطق، هذا كله في المنطق. قال: القسم الأول الكلي والقسم الثاني الجزئي. قال: فإن اشترك في مفهومه كثيرون كالإنسان فكلي، يعني اللفظ معنى واحد وكلمة واحدة مثل كلمة إنسان، لكن كلمة إنسان يدخل فيها عدد كثير جدا من الأفراد تدخل فيها، فكلمة إنسان تنطبق على كل واحد جالس فينا، وتنطبق على اللي قاعدين برا، وتنطبق على العالم كله، وهي كلمة واحدة ومعناها واحد. أما الجزئي فلا تطلق إلا على واحد، مثل زيد وتقصد إيش؟ إنسانا معينا مثلا، هذا زيد. كلمة زيد دلالتها على زيد، هل له شريك بهذه الدلالة؟ لا، أنا ما أقصد تكرار الاسم عند آخرين، لا، أنا أقصد زيد المعين، هل يدخل معه أحد؟ أبدا. هذا يسمى جزئي، وإنسان يسمى إيش؟ كلي. حيوان كلي، ها؟ وهكذا. ثم قال: وطبعا المناطق يعرفون بطريقة أخرى، يقولون في تعريف الكلي: ما لا يمنع تصوره من تصور وقوع الشركة فيه، يعني ذهنك ما يمنع أن يشترك فيه أكثر من شخص. والجزئي: ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل أسماء الأعلام، مستحيل أن يكون اسم علم ويدخل فيه أكثر من واحد، اسم علم يطلق على شخص واحد. طيب، الكلي نوعان: متواطئ ومشكك. متواطئ ومشكك، ما معنى المتواطئ؟ المتواطئ إذا تساوى كل فرد في قوة المعنى، مثل كلمة إنسان: أنا وأنت متساوين في دلالة كلمة إنسان علينا، صح؟ يعني ما في إنسان وإنسان ونص ونص إنسان، يا إنسان يا مو إنسان، فالكلمة لما نزلها عليك ونزلها علي تنطبق تماما. هذا يسمى المتواطئ. متواطئ، متواطئ، الشيء المتواطئ هو الذي ينزل على بعضه فلا يزيد ولا ينقص. مثل لو تأتي بقطع كرتونية بشكل واحد بمقاس واحد وتحط واحدة وراء الثانية في واحدة فوق، لو تحط 20 واحدة وتطالعها من فوق تشوفها إيش؟ واحدة تواطأت على مكان واحد فما برز منها شيء، هذا يسمى متواطئ. أما المشكك فهي أن ينطبق المعنى على بعض الأفراد أقوى من انطباقه على الآخرين، وهنا عرفه بقوله فإن تفاوت بشدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك. مثال بسيط، كلمة أبيض، كم شيء في الدنيا نسميه أبيض؟ أشياء كثيرة، لكن كلها درجة واحدة؟ لا، هذه الورقة بيضاء صح، والثلج أبيض، الحليب أبيض، دشداشتها يسمونها أبيض، لكن هل درجات البيض واحدة؟ لا، هذا يسمونه مشكك. مثال آخر، النور، هذا نور وهذا نور، الشمس لها نور والمصباح له نور، هل نور الشمس كنور المصباح؟ لا، صحيح أن هذا كلي ودخل كلمة نور دخل فيها عدة معاني، لكنها مختلفة في القوة والضعف. قد تكون بعض يعني الكلمات هنا فيها نوع من الصعوبة، لكن معذرة، لأن هذا علم مقدمة، هذه مقدمة منطقية، وهو في الحقيقة جزء من علم المنطق، فلذلك تجدون فيه بعض الصعوبة. فتلخص لنا من ذلك أن القسم الأول من أقسام اللفظ المفرد هو ما اتحد لفظه ومعناه، لكن اتحاد اللفظ والمعنى يعني نستطيع أن نعيد الكلام السابق بعبارات أخرى، اتحاد اللفظ والمعنى قسمان، إما أنه يتحد اللفظ والمعنى صحيح، لكن القسم الأول يدخل تحته أفراد كثر، والقسم الثاني اتحد اللفظ والمعنى صحيح لكن ليس لا يدخل تحته إلا فرد واحد، ما دخل تحته أفراد في المعنى يسمونه إيش؟ كلي، من اسمه كلي، وما لم يدخل معه إلا فرد واحد يسمى جزئي. هذا الكلي قسمان، إذا تساوى الأفراد الداخلون فيه في قوة دلالة المعنى عليهم يسمى هذا اللفظ إيش؟ متواطئ. وإن اختلفوا في الدخول في المعنى مثل كلمة بياض، بياض له درجات، السواد له درجات، النور له درجات، الوجود، اللي قرأ منكم كتاب التدمرية لشيخ الإسلام تجده تطرق لهذه المسألة، وهو وجود الله عز وجل ووجود المخلوق. كلمة وجود، نحن موجودون والله عز وجل موجود صح، لكن اللفظ هنا قال ابن تيمية، لو ترجع للتدمرية تجد قال هذا من باب المشكك، من باب المشكك، يعني شنو؟ وجودنا ليس كوجود الله من حيث القوة والضعف ومن حيث السبق، لذلك هنا قال أو تقدم وتأخر كالوجود للخالق والمخلوق، فوجود الخالق يسبق وجود المخلوق، واضح؟ فهنا صحيح أن صفة الوجود تطلق على الله عز وجل وتطلق علينا، لكن ليس على درجة واحدة، واضح؟ كذلك قال للخالق والمفهم مشكك، وإلا يعني إذا استوى أفراد اللفظ في المعنى فهو إيش؟ متواطئ، مثل كلمة إنسان، مثل كلمة رجل، كلمة رجل أقصد المعنى اللغوي للكلمة تطلق على كل ذكر بالغ، ما أقصد الرجل بمعنى الصفات الرجولة، هذه لا، مو هذا، مو متواطئ، الرجولة هذه شنو؟ مشكك، ولا مو مشكك؟ مشكك، في رجل رجل، في رجل نص، لكن أنا أقصد الإطلاق اللغوي على كلمة رجل. كلمة امرأة، مثلا متواطئ ولا مشكك؟ لا متواطئ. أيضا ما أقصد الصفات، في مرة مرة وفي مرة مرة صحيح، لكن أنا أقصد الإطلاق اللغوي، أنه كل أنثى بالغة تسمى امرأة، كلمة إنسان كذلك، فهذا من باب المتواطئ. ماشي. قال هذا النوع الأول. النوع الثاني ما تعدد لفظه ومعناه، هذا سهل، يعني كلمتان مختلفتا اللفظ ومختلفتا المعنى، وهذا كإنسان وفرس مثلا، إنسان تختلف عن فرس من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، هذا شي يسمونه متباين، تقول هذه الكلمة وهذه الكلمة بينهما تباين، يعني اختلاف. النوع الثالث ما اتحد لفظه وتعدد معناه، اللفظ واحد والمعاني مختلفة، مثل كلمة عين. كلمة عين يطلق عين ويراد بها العين الباصرة، وعين ويراد بها العين النابعة، وعين ويقصد بها الذهب. عين عين عين، اتحد اللفظ واختلف المعنى. هذا النوع اتحاد اللفظ واختلاف المعنى نوعان. النوع الأول إذا كانت المعاني كلها حقيقة فيسمى هذا إيش؟ المشترك. إذا كانت كلها حقيقة مو مجاز، يعني يطلق العين على العين الباصرة على سبيل الحقيقة، ويطلق العين على الذهب على سبيل الحقيقة، ويطلق العين على العين الجارية على سبيل الحقيقة. الجاسوس، إطلاق العين على الجاسوس قد يراد به إيش؟ مجاز، يعني هو صار كالعين لك، فلذلك ما شفتنا ما مثلت بالجاسوس، مثلنا بالعين الباصرة والجارية والذهب، فيسمى هذا مشتركا، مشتركا لفظيا. كذلك كلمة عسعس، ها؟ أزف؟ طيب كلمة عسعس مثلا مشترك لفظي، والليل إذا عسعس يعني شنو؟ أقبل وأدبر، وإلا فحقيقة ومجاز، يعني وإلا يعني إن لم تكن كلها حقيقة فحقيقة ومجاز كالقر. هنا فيه ملاحظة، كلمة قر ليست حقيقة ومجاز، وإنما هو من باب المشترك بالإجماع. من أمثلة الحقيقة والمجاز، ها، أسد، اتحد لفظه أسد واختلف معناه بحيث صار يطلق على المعنى الحقيقي للأسد الحيوان المعروف، ويطلق معنى المجازي على الرجل الشجاع. وإن شاء الله في الدرس القادم سننطلق من هذه النقطة ونفصل في موضوع الحقيقة والمجاز بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.